وتأمل في حال محمد بن سلام البيكندي وهو من شيوخ الإمام البخاري. ومحمد بن سلام توفي سنة 27 و200، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي، والطلاب كانوا يكتبون بأقلام قد اتخذت من الغاب وما أشبه تبرى ضريا فربما حفي القلم، ويكتبون على أوراق وتصيبهم الآفات وعندهم المداد في أدويتهم. فلما انكسر قلم محمد بن سلام أمر مناديا أن ينادي: قلم بدينار! دينار كان يشتري عزبة بحساب تلك الأيام، يشتري ضيعة، قلم بدينار! فتطايرت إليه الأقلام. لا قيمة للمال إذا فات لفظ المحدث فلم تدركه، لا قيمة للمال، لأنهم كانوا يعرفون شرف الزمان وقدر العلم، ويحقق الإنسان قيمته في الوجود بتحصيل العلم والعمل به، لأنه لا يخرج عن حد الحيوانية البهيمية إلا إذا تعلم العلم الشرعي الصحيح وعمل به ودعا إليه وصبر على الأذى فيه. فبذلك تكمل أيها الإنسان وتكون من أهل النجاة لا من أهل الخسران، إلا الذين آمنوا، يعني علموا الحق بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق، أي دعوا إليه وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى فيه. فبهذا تكمل، وقيمتك بقدر ما تحصل من علم أتى به نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم فلتصر به عاليا وإلى الله به داعيا وعلى الأذى في تبليغه صابرا. إما إذا عشنا عيش الأنعام فمعلوم أنك لن تجد على مدار التاريخ من كان يمدح بسعة البطن ولا بكثرة الأكل، إنما يمدح بكثرة الأكل الأنعام والدواب، لأن الإنسان إذا اشترى دابة للعلف فوجدها غير آكلة فهذا عيب فيها، وربما استوجب ردا بخيار العيب لأنه لا قيمة لها، هو إنما اشتراها للعلف، وأنت لم تخلق لتعلف وإنما خلقت لتعلم، فإذا علمت فلتعمل ثم فلتدعو إلى الله ولتصبر على الأذى فيه. فلم تجد أبدا ولن تجد على مدار التاريخ من كان يمدح بكثرة الأكل، إنما يمدح بكثرة الأكل الأنعام، وإنما الصالحون يمدحون بقلة المطعم، كانوا يمدحون بقلة المطعم. كان الإمام مالك رحمه الله يدخل الخلاء في كل 3 أيام مرة ويقول: والله إني لأستحيي من كثرة دخول الخلاء، إني لأستحيي من الله من كثرة دخول الخلاء. كان الإمام النووي رحمه الله ربما سرد الصيام وقد مات في حدود 40 رحمه الله، ومات إماما رحمه الله رحمة واسعة، عرضت عليه قتاءة وهي الخيارة المعروفة فأبى أن يأكلها، فقيل حرام هي؟ قال: لا، ولكنها ترطب جسدي. ومعلوم أن كثرة الأكل داعية إلى كثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة لكثرة النوم، وكثرة النوم مؤدية إلى قساوة القلب، والقلب القاسي النار أولى به، القلب القاسي النار أولى به. احفظ زمانك واشغل نفسك بما ينفعك، وكن من أهل زمانك على حذر، فنحن في زمان قد مردت فيه الأمانات وخفت فيه العهود واضطرب فيه أمر الناس، فانج بنفسك يا مسكين. أسأل الله أن يسلمني وإياكم أجمعين، وأن يفهمنا ديننا حقيقة التفهيم، وأن يقبضنا موحدين غير خزايا ولا محزونين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.